هذا يقول هل ينسخ الحديث القرآن؟ الجواب جائز وقوعه، ممتنع شرعا. هذا ممكن الوقوع، لكن من جهة وجوده في الشرع لا يوجد مثال صحيح على أن شيئا من الحديث نسخ شيئا من القرآن الكريم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.